كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. Similarly, there came not to those before them any messenger, except that they said, a magician or a madman.